الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإجارة. تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علم. الثاني: معرفة العجرة وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما. وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياتا بلا عقد صح بأجرة العادة. الدرس القادم إن شاء الله غدا. الثالث: الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغنى وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. الثالث: الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. نعم. باب الإجارة. مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، وهي باب الإجارة. يعني هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله أحكام عقد الإجارة، ويذكر فيه أركانها وشروطها وما يلزم لذلك. يقول: الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، يقال يأجره الله بمعنى يثيبه. الثواب سمي أجرا لأن الله جل وعلا يعوض عبده على عمله أو على صبره واحتسابه، يعوضه على ما فعل تكرما منه وإحسان بلا وجوب على الله. نعم. وهي عقد على منفعة مباهة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة. وهي أي الإجارة عقد على منفعة، منفعة ليس عقدا على عين، وإنما عقد على منفعة. عقدت مع زيد استأجرت منه هذه الدار، العين ليست لك وإنما هي له، وإنما لك ماذا؟ المنفعة. بخلاف البيع فهو عقد على عين، يعني اشتريت هذه الدار او هذه الدابة او هذا المكان او هذه العين، اي عين انتقلت من ملكه اليك. بخلاف المنفعة فلك الانتفاع انت والعين لصاحبها، استأجرت هذه الدار تنتفع بها ولا تبيعها ولا تهدمها ولا تتصرف في عينها، وإنما لك التصرف في المنفعة تنتفع بها. استأجرت هذه السيارة مثلا تركبها وتنتفع بها وتسير بها مثلا على حسب ما استأجرت، لكن لا تتصرف في العين، عين السيارة لصاحبها، وهكذا على منفعة مباحة. وش يخرج؟ المنفعة المحرمة، فإنها لا تصح. استأجر رجل امرأة ليزني بها، هل يصح هذا؟ لا، لأن المنفعة هذه محرمة. استأجر هذه الدار ليصنع فيها الخمر، هل هذه المنفعة مباحة؟ لا، منفعة محرمة فلا تصح. معلومة، لا بد أن تكون المنفعة معلومة. يقول أنا أستأجر هذه الدار مثلا من أجل أن أسكن بها أنا وعائلتي، أستأجر هذه الدار لأجل أن أضعها مكتبا، أستأجر هذه الدار لأسكن بها عمالا، لابد أن تكون معلومة، لأن فرق بين أن يسكن بها شخص بعائلته مثلا أو يسكن بها 30 أو 40 عاملة. أستأجر هذه الدار مثلا لأسكن بها لأجعل بها دوابي، فرق بين أن يستأجر الدار ليسكن بها أمام صاحب العين فإذا به بعد ذلك يجعلها محلا لدوابه، فلا بد أن تكون المنفعة معلومة. يعني لما تستأجر هذه الدار؟ للسكن أو مكتب أو لتسكين عمال أو نحوه، لا بد أن تكون المنفعة معلومة. من عين معينة، هذه الدار مثلا أو هذه الأرض أو هذه السيارة معينة بقولنا هذه كذا، هذه الدار هذه العين معلومة، أو موصوفة. يقول أنا أستأجر منك دارا، أريد أن يكون بها مظلة مثلا طولها كذا وعرضها كذا وبها حوش مثلا بهذه المساحة، هذه عين معينة أم موصوفة؟ موصوفة، ما في شيء موجود الآن لكن اتفقت معه على أن يبني لك محلا لتضعه مستودع مثلا، أو محل السيارات أو محل بضاعة، تصف طوله وعرضه ونوع ومقدار ارتفاع سقفه وسعة غير المسقف وهكذا. أو موصوفة في الذمة، يعني هو يوجدها فيما بعد، أو نقل بضاعة مثلا، هذه البضاعة تنقلها بسيارة، أي سيارة على مسؤوليتك إلى المكان الفلاني، هذه عقد على منفعة في الذمة وليست على عين معينة، يعني هو ينقلها بأي سيارة كبيرة أو صغيرة، المهم أن يوصل هذه الأنواع إلى مكان ما مدة معلومة أو عمل معلوم. مدة معلومة مثلا تستأجرها سنة، أو عمل معلوم مثلا نقل هذا الشيء إلى مكان ما، عمل معلوم. نعم، أو عمل معلوم بعوض معلوم، ولا بد أن يكون بعوض معلوم متفقين عليه مثلا على حسب ما يحصل عليه الاتفاق. الأجرة السنوية مثلا 1000 ريال، أجرة النقلة الواحدة مثلا 100 ريال، أجرة هذه الصبرة إذا نقلتها إلى المكان الفلاني مثلا 100 ريال، وهكذا بأجرة معلومة. نعم، وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما. وبلفظ بيء إن لم يدف للعين، وتنعقد بلفظ الإجارة، استأجرت منك هذه الدار مثلا بكذا، وبلفظ الكراء، أكتري منك هذه الدار بكذا، أو في معناهما مما يفهمه المتعاقدان، وبلفظ بيع إن لم يضف إلى العين. يصح أن يقول مثلا اشتريت منك هذه الدار لمدة سنة بـ1000 ريال، ويقول ذاك أنا بعتك هذه الدار سكنى هذه الدار بعتك سكنى هذه الدار لمدة سنة بـ1000 ريال، فقوله لمدة سنة يفهم منه الأجرة، ولو جاء بلفظ البيع إذا لم يضف إلى العين، يعني بقوله بعتك هذه الدار، فإذا قال بعتك سكنى هذه الدار مثلا، أو بعتك هذه الدار تسكن فيها لمدة سنة، فهذا صارف عن إرادة البيع الحقيقي. نعم. وتصح الإجارة بثلاثة شروط: أحدها معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها. تصح بثلاثة شروط: أحدها معرفة المنفعة، الثاني معرفة الأجرة، الثالث أن تكون المنفعة مباحة. هذه ثلاثة شروط لا بد منها في كل عين مؤجرة، لا بد أن يعرف الغرض من استئجار هذه الدار، ما هو؟ ماذا تريد؟ استأجرت هذه الدار والمؤجر مثلا لا يدري ماذا تريد منها، يتوقع شيء وأنت تريد شيئا آخر، هل تصح الأجرة؟ لا، ما تصح الأجرة. استأجرت هذه الدار بـ1000، والمؤجر يظن أنك ستسكن فيها، وأنت تريد أن تجمع بها ما هب ودب عندك من بضاعة، تشحنها من أولها إلى آخرها بضاعة، فهل تصح الإجارة على هذا بدون ذكر الغرض من الاستئجار؟ لا، ما تصح، لأن في هذا غرر وفي جهالة، هو يظن أنك تسكن أنت وعائلتك، فإذا بك تشحنها بالبضاعة، هذا نظرا لكون المنفعة غير معلومة فلا تصح الإجارة. نعم. فاشترط العلم بها كالمبيع، وتحصل المعرفة إما بالعرف كسكنى دار لأنها لا تقرى إلا لذلك. إذا قال أستأجر منك هذه الدار، ومن المعلوم أن هذا الرجل الذي يستأجر عادة يستأجرها ليسكن فيها، فالعرف كافي، ويقول صاحب الدار أنا أجرتك إياها بكذا، وهما يعرفان أن الغرض السكنى، فالإجارة صحيحة. فإذا أراد المستأجر أن يصرفها إلى خلاف العرف فلا يصح. فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة، فلا يعمل فيها حدادة، فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة، قصارة ولا قصارة، ولا يسكنها دابة، ولا يجعلها مخزنا لطعام، ويدخل ماء بئر تبع تبع. يعني إذا استأجر الدار لشيء معلوم أو يتوقعه المؤجر، فإن أراد المستأجر أن يصرفها إلى غير ذلك فليس له إلا إن كان شرط. استأجر الدار والأصل أنه يسكن بها، فإذا هو يجعلها مصنع للحديد، هل يقر على هذا؟ لا، يجعلها محل للتغسيل، تغسيل الثياب مثلا، هل يقر على هذا؟ لا، لأن كثرة المياه تضرها. يجعلها مسكن لدوابه، تؤثر عليها الدواب، الإبل أو الغنم، جعلها مستودعا للطعام، بدل من أن يسكن فيها جعلها مخزن للطعام، فليس له ذلك إلا باتفاق على ما يريده. فإن سكت، استأجر الدار وسكت، فليس له إلا ماذا؟ المتعارف عليه، وهو السكن. وله ويدخل ماء البئر تبعا، يعني إذا استأجر الدار بأجرة وله الانتفاع وليس له عين، ماء البئر يستهلكه مدة استئجاره فإنه معفو عن ذلك لأنه تابع للدار. نعم. وله إسكان ضيف وزائر. إذا استأجر الدار للسكن فله إسكان ضيف وزائر، لأن هذا جرت به العادة، فلا يقول له صاحب الدار مثلا: أنت استأجرت هذه الدار لتسكن فيها أنت وعائلتك وأنتم أربعة أو خمسة، فإذا يأتيك في وقت من الأوقات ضيوف 10 15 تسكنهم معك. فليس لصاحب الدار أن يمنع المستأجر من إسكان الضيف والزائر ونحوهم، لأن العادة جرت بذلك. وكخدمة آدمي فيخدم ما جرت العادة به من ليل أو نهار. وكخدمة آدمي، يعني أنت استأجرت هذا العامل للعمل في البيت، يعمل ما جرت به العادة ولا يستمر في العمل ليل نهار، وإنما يعمل ما تعارف عليه الناس. نعم. وإن استأجر حرة أو عمة صرف وجهه عن النظر. عن النظر، إذا استأجر حرة أو أمة، رجل استأجر حرة لتعمل في بيته، أو استأجر أمة رقيقة لتعمل في بيته مثلا، وجب على المستأجر أن يصرف وجهه عن النظر إليها، فلا ينظر إليها، لأنه لا يكون باستئجاره لها محرما لها، ولا باستئجاره إياها يحل له النظر إليها، بل يجب عليه أن يصرف وجهه عن النظر إليها. ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم كتعليم علم وخياطة ثوب أو قصارته أو ليدل على طريق ونحوه، لما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا وهو عبد الله بن أرقط وقيل بن عريقط، كان كافرا من بني ديل، هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية، وإما بالوصف كحمل زبرة. ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم، هذا النوع الثاني من أنواع الإجارة. الأول الوقت، استأجر هذه الدار مثلا سنة أو شهرا، استأجر هذا العامل ليعمل عنده شهرا أو أسبوعا أو أقل أو أكثر، هذا مدة محددة. أو عمل معلوم، استأجر هذا العامل ليبني له هذا الجدار، استأجر هذا العامل لينقل له هذه المواد من مكان إلى مكان، استأجر هذا العامل ليصنع له كذا، هذا عمل معلوم وليس له مدة. ومثله لو استأجر شخصا ليعلمه سورا من القرآن أو ليقرئ ولده أو ليدله على طريق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه حيث استأجر عبد الله بن أريقط ليدلهما على الطريق طريق الهجرة. ويصح استئجار مسلم لكافر، المسلم يستأجر الكافر ليعمل له عملا إذا وثق به، حيث استأجر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وكان كافرا لكنهما ائتمناه على ذلك لأنه محل الثقة، فوثق فيه بأنه لا يخونهما ودلهما على الطريق المختصر طريق الهجرة للمدينة. ويصح كذلك أن يكون المسلم أجيرا عند كافر لكن لا يكون أجيرا له لعمل يختص بنفسه، يعني خدمته ونحو ذلك، خدمة في بيته، فلا يكون المسلم خادما في بيت كافر، وإنما يجوز أن يعمل له العمل. المسلم يعمل للكافر العمل بأجرة، كما روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يمتح الماء ليهودي كل دلو بتمرة، وتحصل على شيء من التمر وذهب بها وأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه يعمل في سقي أرض ليهودي كل دلو بتمرة، فأخذ من هذا جواز عمل المسلم عند الكافر فيما لا يختص بخدمته، يعني لا يعمل المسلم في بيت الكافر ينظف بيته أو يعمل له عملا يختص بنفسه، يقدم له الطعام مثلا يخدمه في بيته، هذا لا يجوز لأنه من استعلاء الكافر على المسلم. وأما أن يعمل له عملا في مكتبه أو في تجارته أو في وظيفته بشيء لا يختص بنفسه فلا حرج في ذلك. وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين، عمل معلوم أو عمل بالوصف. يقول مثلا عندي زبرة حديد وزنها مثلا 3000 كيلو، أريد أن تحملها مثلا من مكة إلى الرياض، فيتفقان وإن لم يرى هذا الحديد ولم يعرفه. أو يقول عندي كذا وكذا من الطعام وزنه كذا، أريد أن تحمله من مكان كذا إلى مكان كذا، فيتفقان فتصح الأجرة حينئذ. نعم. وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته. نعم. أو بناء حائط مثلا أو بناء بيت أو كذا، بشرط أن يكون موصوفا معلوما. نعم. الشرط الثاني معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن لهذه. لا بد أن تكون الأجرة معلومة بين الطرفين، استأجر هذه الدار بكم، إذا يحصل به معرفة الثمن، بعت هذه الدار بألف استأجرتها بماذا؟ بمئة، لا بد أن تكون الأجرة معلومة. نعم. لحديث أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار العجير حتى يبين له أجره، لا بد أن يعرف مقدار الأجرة حتى لا يحصل الخلاف بين الطرفين. نعم. وإن عاجره الدار بعمارتها أو عوض معلوم وشرط عليه إمارتها خارجا عن عليه إمارتها وشرط عليه إمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح. نعم. فلو آجره الدار بعمارتها، قال هذه الدار تسكن فيها، لكن أشترط عليك كلما خرب فيها شيء تصلحه، هل يصح هذا؟ لا ما يصح، لأن هذا في جهالة في غرر، في جهالة ما يدرى ماذا يفسد بها، قد يسكن فيها سنة ولا يخرب فيها شيء فتكون اجرته مجانا، وقد يسكن فيها شهر او شهرين فتحتاج الى اصلاح بمئة الف، فيكون في هذا جهالة. نعم. ولو قال له هذه الدار مثلا اجرتها الاصل في اجرتها 10,000، لكن انا اجرك اياها 2,000 على ان ما خرب فيها تصلحه، هل تصح؟ لا. اذا قال تصلحه على حسابي فهل تصح؟ نعم. اذا قال اجرك هذه الدار مثلا 10,000 على ان ما خرب فيها تصلحه على حسابي او تصلحه من الاجرة صح، لانه لا جهالة حينئذ. ولو أجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبا به من الأجرة صح، لأنه شيء معلوم ولا غرر فيه على المستأجر ولا جهالة، وإنما كأن المؤجر جعل المستأجر وكيلا عنه في إصلاح داره. وتصح الإجارة في الأجير والزئر بطعامهما وكسوتهما، روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى في الأجير. وتصح الإجارة في الأجير، الأجير من هو؟ العامل. والزئر من الزئر؟ المرأة التي ترضع الطفل، استأجر امرأة لترضع ولده بطعامها وكسوتها، هل يصح هذا؟ نعم يصح، وإن كان فيه جهالة لكنها جهالة مغتفرة، والله جل وعلا نص على ذلك في كتابه العزيز، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وعلى المولود له، على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالمرأة إذا أرضعت الولد وهي ليست في ذمة في عصمة والده فلها رزقها وكسوتها بالمعروف مقابل إرضاعها للولد. وروي أن أبا بكر وعمر وأبي موسى وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين كانوا يستأجرون الأجير على بطعامه، وكما ذكر الله جل وعلا ذلك عن موسى عليه السلام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعمل لطعام بطنه وعفاف فرجه، فكان أجيرا بطعامه وإعفافهن بالمعروف. ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع ومعرفة العوض. إذا كان الاتفاق على الرضاع فيشترط أولا أن يعلم الطفل، لأن الأطفال حالهم في الرضاع تختلف، ويعلم كم عمره. ما يصح أن يستأجر الرجل امرأة لترضع طفلا عنده وهي لا تعرفه، لأن فرق بين رضاع ابن 5 أيام ورضاع ابن سنة، فلا بد أن يعرف كم عمر هذا الطفل، سنه، ومدة الرضاع كم. نعم. وإن دخل حماما أو سفينة بلا عقد أو أعطى صوبه قصارا أو خياتا ليعملاه بلا عقد صح بأجرة العادة، لأن هذه الأشياء المتكررة عند الناس المعروفة لا يحصل فيها عقد. مثلا أنت تؤشر لصاحب سيارة فيقف فتركب معه، ما عقدت معه عقدا، تعطيه أجرة العادة. إن اتفقتما على شيء أو تراضيتما على شيء فحسن، وإن اختلفتما عند النزول أعطيته 10 وهو يريد 20، المرجع في ذلك ما هو؟ العادة، الأجرة المعتبرة. أعطيت غسالا ليغسل الثوب، هو المراد بالقصار هنا، أعطيته ليغسل ثوبك، فلما انتهى من غسله وأعطاك إياه أعطيته 5 فأبى إلا أن تعطيه 10 مثلا، فما المرجع بينكما؟ ما حصل بينكم اتفاق على شيء معين، وليس له أن يأخذ ما يريد، وليس لك أن تعطيه أقل من حقه، وإنما يرجع إلى العادة. لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول، وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه. كذلك أنت أعطيت شخصا دلال أعطيته سجادة ليبيعها، فلما باعها مثلا أخذ 10% من القيمة، وأنت تقول لا أريد أن تأخذ 2%، اختلفتما، فما المرجع؟ المرجع إلى أهل الصنف كم العادة؟ قالوا العادة في مثل هذه السجادة لأنها ثقيلة مثلا أن يأخذ الدلال 5%، لا تكفيه 2%، كما أن 10% كثيرة فيرجع إلى العادة. أو استعمل حمالا ونحوه فله أجرة مثله ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة. يعني سواء كان هذا الذي عمل لك هذا العمل من عادته أن يعمل للناس كلهم أو عمل لك وحدك ليس له أن يزيد عليك.